الإجابة. إذا كان السؤال مجملا فمن الصعوبة الإجابة عليه إلا على وجه وهو تفصيل جميع وجوه الإجمال والإجابة على كل وجه منها، مع أن المسؤول لا يعلم عن الوجه الذي هو واقع. أما بالنظر للأسئلة التي ليست واقعية وإنما هي مفروضة، فهذه الأفضل للسائلين أن يتجنبوها، لأن الأسئلة الفرضية يصعب فيها تحرير السؤال حتى من جهة السائل. وإنما نبهت على ذلك لكثرة ما يأتي من الأسئلة الواقعية غير محررة، ومن الأسئلة المفروضة التي ليست بمحررة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسألكم شيخ عبد الله، من أين يحرم إذا كان في جدة أو في الرياض؟ الجواب، إذا كان الشخص خارج المواقيت أو ساكن في ميقات من المواقيت وأراد أن يحرم بحج أو بعمرة، فإنه يحرم من الميقات. وإذا كان سكنه بين الميقات وبين مكة وأراد الحج وهو في مسكنه، فإنه يحرم من مسكنه. وإذا كان في مكة وأراد إذا كان في مكة وأراد أن يحرم بالعمرة، فإنه يخرج إلى الحل، يخرج إلى التنعيم، لقوله صلى الله عليه وسلم من جهة المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وبالنظر للتنعيم، فإن عائشة رضي الله عنها استأذنت الرسول في حجة الوداع، استأذنته بعد الحج أن تأتي بعمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت بالعمرة من ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القصيم المستمع الطيب يوسف يقول: إننا هنا جمع من السودانيين، إذا أردنا أن نبعث لأهلنا بنقود فإننا نأخذ الريالات ونطلب من حامل الأمانة أن يصرفها بالسوداني إذا وصل إلى هناك، هل هذا العمل صحيح أو لا؟ الجواب، إذا كان أن الشخص يأخذ الريالات السعودية ويحملها معه إلى السودان على سبيل الأمانة، وإذا جاء السودان صرفها بريالات سودانية وأخذ الريالات السودانية وسلمها إلى أهليكم، فهذا ليس فيه شيء، لأن هذا التصرف يكون بمنزلة التوكيل منكم له، وتصرفه هذا بمنزلة أداء الوكالة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين ميم ميم، مصري مقيم في الرياض، يقول: رضعت مع بنت عمي رضاعة كاملة، هل يحل لي الزواج من أختها الأصغر منها أو من باقي أخواتهن؟ وما الحكم بالنسبة لأولاد عمي كلهم سواء بنات أو أولاد؟ نرجو من فضيلتكم التوجيه. الجواب، إذا كانت هذه البنت هي التي رضعت من أمك معك فهذا فالبنت تكون أختا لك ولجميع إخوانك من أمك ومن أبيك، أو من أمك فقط أو من أبيك فقط. أما إذا كنت أنت رضعت من أمها، وكما ذكرت في السؤال أن الرضاعة تام، يعني 5 رضاعات وكان في الحولين، فإنك تكون أخا لهذه البنت ولجميع إخوانها من أمها وأبيها، أو من أمها فقط أو من أبيها فقط، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون إخوة أشقاء، ويكونون إخوة لأب، ويكونون إخوة لأم. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من حضرموت المستمع حسن صالح سويد الجعيدي بعث يسأل ويقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا. الجواب: قوله صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هذا الحديث يتفق مع قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الشريعة كاملة بجميع ما يحتاج إليه الناس مما يحقق مصالحهم في الدنيا والآخرة، وما يدرأ عنهم المفاسد في الدنيا والآخرة. فجلب المصالح يكون باتباع الأوامر واجتناب النواهي، جلب المصالح يكون باتباع الأوامر واجتناب النواهي، ودرء المفاسد، درء المفاسد هذا يكون بترك النواهي، لأن المفاسد تندفع إذا امتثل الناس ما نهى الله عنه. فعلى سبيل المثال، نهى عن الزنا، نهى عن شرب الخمر، نهى عن السرقة، نهى عن قتل النفس بغير حق، نهى عن شهادة الزور، إلى غير ذلك من الأمور التي نهى عنها. فحينئذ يتحقق درء المفسدة عندما يترك الناس، عندما يمتثلون هذه النواهي. فهذه الشريعة محجة بيضاء في باب الأوامر، ومحجة بيضاء في باب النواهي. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن من جهة الله جل وعلا، وجاء بالسنة، فالله جل وعلا قال: وما ينطق عن الهوى، والسنة مفسرة للقرآن، وتحتاج إلى فهم من أجل تبيينها للقرآن. والشخص يحتاج إلى أن يكون على علم مما كلفه الله به، سواء أكان التكليف في باب الأمر أو كان التكليف في باب النهي، فيعرف ما كلف به على وجه صحيح ويطبق يؤدي ما كلف به في باب الأوامر من جهة الفعل وفي باب النواهي من جهة النهي. وبما أن هذه محجة بيضاء من جهة التشريع فهي أيضا تكون محجة بيضاء في باب التطبيق من الناس، لكن عندما يحصل خلل في التطبيق من جهة الإفراط أو من جهة التفريط فحينئذ يفقد الشيخ سيره على هذه الطريقة وعلى هذه المحجة، يفقد منها بقدر ما حصل منه من المخالفة، فقد يتصل به المخالفة إلى درجة الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، أو تصل به إلى المخالفة في الشرك الأصغر أو المخالفة في كبائر الذنوب من جهة ارتكابه للزنا أو للسرقة أو ما إلى ذلك في باب النواهي، أو لترك الصلاة مثلا جماعة وما إلى ذلك من ترك بعض الأمور الواجبة عليه. قصدي من هذا هو أن الشخص يكون على المحجة البيضاء إذا حقق الإتيان بالأوامر وترك النواهي، ويفقد من هذه المحجة البيضاء يفقد منها بقدر ما حصل منه من المخالفة، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.